فإذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم، جبال تأتي تنظر إلى الجبل، كان جبل من بعد بعضهم على بعض من كثرتهم، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، ولو بقوا لا وخمت الأرض من رائحتهم ومات الناس، لكن الله من رحمته يرسل الله طيرا مثل رقاب الإبل تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض، هذا من رحمة الله، لأن لو بقوا لا وخمت الأرض من رائحتهم ومات الناس. هذه أربع متوالية، المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية أشهر الساعة، منها نزع القرآن من الصدور والمصاحف إذا ترك الناس العمل به نزع، الخامس والسادس الدخان الذي يملأ الأرض، والسابع هدم الكعبة والعياذ بالله، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع طلوع الدابة، والعاشر آخرها النار تخرج من قاري عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قاموا. هذا باختصار، والتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج وأنه شرط من شرط الساعة الكبار، والإيمان بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله ببابل، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى في وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موت عيسى، وقال في الآية الأخرى وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها عيسى، وفي قراءة وإنه لعلم علامة، وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو عقيدة السنة والجماعة، عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال بعض الإيمان قول وعمل وسنة، وأصل الإيمان هو التصديق في القلب، قول هو قول القلب، قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب وهو الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح يزيد وينقص. ولهذا قال روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه أنه قال لما سئل عن الإرجاء قال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وروى إسحاق بن هانئ في مسائل عن الإيمان أحد أنه قال أدركنا الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونية صادقة. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. قد قرر هذا العلماء في أصول السنة كالآجري في الشريعة روى عن عبد الرزاق الصنعاني وقال سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى خلال في مسند روى خلال السنة عن الإمام أحمد أنه قال حصل يحيى بن سعيد زيادة والنقصان، ودخل على عيينة أنه قال سمعت يقول الإمام يزيد، قيل سمعت زيادة يقول قال لا لا يعنف من قال الإمام ينقص. وكذلك يحيى بن معين وخلى عنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن إدريس وجرير ووكيع قالوا الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى عن جمع من السلف أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص، وترجم البخاري في صحيح باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه النصوص تدل على الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى على جري في الشريعة بسند إلى الشافعي أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا قول أبي عبيد أبي القاسم بن سلام سمى من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل الأنصار في العبادة، وهذا قول أهل السنة قاطبة، كلما يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقول نوعان، قول القلب وهو التصديق والإقرار والإعتراف، وقول اللسان وهو النطق، والعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح. ومنهم من قال من قول وعمل ونية، ومنهم من قال وسنة، ويزيد وينقص، يزيد بالعمل بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي، والنصوص في هذا كثير، وزاد الذين آمنوا الإيمان، فأما الذين آمنوا فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص، إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان، وإذا عصى نقص. هذا هو مذهب السنة والجماعة. وروي عن الإمام مالك أنه قال يزيد وتوقف النقصان، والصواب أنه يزيد وينقص، ومن شيء يزيد له ينقص. ذكر المؤلف رحمه الله قال كما جاء في الخبر أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قالوا أكمل الإيمان إيمانا أحسنهم خلقا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والحديث هذا حديث صحيح، فهو الإمام أحد بن أبي شيبة وغيره، فهو حديث صحيح وثابت. ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دليل على الإيمان يزيد وينقص، أكملت لكم دينكم. وكذلك الكفر يزيد وينقص، هم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان. وأما المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الإيمان ليس قولا ولا عملا ولا يزيد ولا ينقص، قالوا الإيمان هو في القلب فقط، ومنهم من قال الإيمان في اللسان فقط. فالمرجئة طوائف، الطائفة الأولى الجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعند الجهم أن المؤمن هو الذي عرف ربه بقلبه، والكافر هو الذي جهل ربه بقلبه. وعلى ذلك ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على مذهب الجهم لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون مؤمن، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله وقال عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت، والعلم معرفة القلب. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهم، الإيمان معرفة، أفسد ما قيل، أفسد تعريف الإيمان على وجه الأرض هو تعريف جهم الإيمان. الإيمان المعرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك ما في أحد كافر على مذهب الجهم، كل ما في أحد ما يعرف ربه في قلبه. ويقول إن الإنسان الذين يعني يعملون نواقض الكفر الإيمان ويفعلون جميعا على الكفر من قتل الأنبياء وسب الله ورسوله وهدم المساجد، هؤلاء مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، ولا يكفر إلا من جهل ربهم بقلبه. هذا من أشنع ما قيل في تعريف الإيمان. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الثانية الكرامية، طبعا محمد بن كرام يقول الإيمان هو النطق باللسان، إذا نطق باللسان وقال آمنت أو قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، ولو كان مكذبا بقلبه، فإذا نطق باللسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فإنه يخلد في النار، ولو كان مؤمنا، فيجمعون بين المتناقضين فيقول هو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار، هو مؤمن كامل الإيمان لأنه آمن بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. هذا مذهب الكرامية، الطائفة الثانية المرجعة. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشاعرة، مذهب الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم ينطق بلسانه، مجرد التصديق في القلب. وهذه إحدى روايتين عن الإمام أبي حنيفة، يرى أن الإيمان هو التصديق في القلب، من دون إقرار اللسان. والتصديق المجرد يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعصر التفريق بينه وبين المعرفة وبين مذهب الجهم، ويقول إن الأشعري نصر مذهب الجهم. فالتصديق المجرد يعصر التفريق بينه وبين المعرفة. فالمذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشعرية، وهو علم أبي حنيفة وعليه بعض أصحابه، أن الإيمان هو التصديق، مجرد تصديق، والأعمال ليست داخلة في الإيمان عند هذه الطوائف كلها. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان شيئان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا مذهب مرجئة الفقهاء، وهي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة وعليها أكثر أصحابه، وسموا مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة. وأول من قال بالرجاء حمد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. هل طوائف المرجئة طوائف الأربع كلهم يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وشبهتهم في هذا يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، وهذا باطل. من قال أن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الإنسان حقيقة مركبة، مركب، فإذا قطع الصور هل تزول حقيقة الإنسانية؟ لا، تنقص لا تزول. فهؤلاء المذاهب المرجئة كلهم يقولون، كل المرجئة يتفقون على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يطوفهم الأربعة: الجهمية والكرامية والماتريدية والأشعرية ومرجئة الفقهاء، كلهم يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما أهل السنة وجماهير أهل السنة الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد، الجماهير يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. والأدلة في هذا كثيرة، لذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا أتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل عمل القلب وزيارة قلوبهم وزيارة الإيمان والصلاة والزكاة والإنفاق، كل أدخلتهم مسمى الإيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه النصوص دليل واضح. الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة إلى تسعة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله هذه الشعب من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع وهي 79، إلى 79 فألف كتاب سماه شعب الإيمان وتتبعها من النصوص. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله هذه أعلى شيء وهي كلمة وهي قول باللسان، وأدناه ما تصل به عن الطريق هذا عمل بدن، والحياة شعبة من الإيمان عمل قلب، وبين الشعاب الشهادة والإماطة شعب، الصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة، وهكذا كل هذه الشعب داخلة في مسمى الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه الشيخان أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمر بأمر الفصل نعمل به ونأمر به من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي لفظ صوم رمضان وأن تعدوا خمس ما غنمتم. إذا فسر الإمام بأي شيء؟ العمل. أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فأدخلها في مسمى الإيمان. فكيف يقال بعد هذا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؟ وأما الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم في مسمى الإيمان هو مذهب السنة والجماعة، لا يفترق. يقول الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لكن يأتي الفرق بينه وبين السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إذا فعل الإنسان المعصية نقص الإيمان وضعف، وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون إذا فعل الإنسان الكبيرة انتهى الإيمان، انتهى الإيمان وخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان بالكبيرة، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، إذا جاز جميعهم وإذا ثبت جميعهم لا يتبعض، لأن الحقيقة المركبة والحقيقة المركبة تزول بجوال الإنسان. فالخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة صحيح الإيمان قول وعمل وتصديق لكنه إذا فعل كبيرة جعل الإيمان بالكلية، خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين، ثم فاسق لا مؤمن ولا كفر، ويخلدون في النار كالخوارج. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. مرجئة الفقهاء وهو الإمام أبو حنيفة وغيره الذي يقول الإيمان شيئان ما هما إقرار اللسان وتصديق بالقلب، يقولون الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لا نسميها إيمان وإلا فيه مطلوبة، الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه مطلوبة، وكذلك ترك المحرمات مطلوب من الإنسان أن يترك المحرمات، يجب عليه أن يترك شرب الخمر، يترك تعامل بالربا، يترك الرشوة، لكن ما نسمي هذا إيمان، يقول الإنسان عليه واجبات، واجب الإيمان وواجب العمل، يعني أعمال الواجبة ليست من الإيمان، وجمهور السنة يقول أعمال الواجبة لا هي من الإيمان، وهم يقول أعمال الواجبة ليست من الإيمان، فيقول من فعل الواجبات يستحق الثواب ويمدح ويثنى عليه، ومن ترك الواجبات يستحق العقاب ويقام عليه الحد مكان الحد، فكلها نسميها إيمان. وجمهور السنة يقول لا، ومن ثم قيل إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف اللفظي، يقولون الخلاف اللفظي، لأن كل من الطائفتين اتفقوا على أن الواجب واجبات، واتفقوا على المحرمات محرمات، واتفقوا على أن الواجب يجب فعله وأن من ترك فإنه يثاب ويعاقب، وكذلك المحرم يجب تركه وأن من فعله يعاقب، هذا اتفقوا عليه، لكن اتفقوا في التسمية، اختلفوا في التسمية. فالجمهور جمهور السنة قالوا نسمي إيمان، والأحناف قالوا نسمي إيمان، لكن هناك ثمرة الخلاف ليس خلاف اللفظية في الحقيقة. من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء والأحناف وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور أن جمهور السنة وافقوا كتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء خالفوا وافقوا كتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص وأن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، لا يجوز له أن يخالف، يجب عليه أن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. ثانيا أن مرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور السنة فتحوا باب للمرجئة المحضة فدخلوا معه، لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة دخل المرجئة المحضة الجهمية وقالوا ليست واجبة، الإيمان ليس الواجبات ليست واجبات. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء، لما قالوا ليست من الإيمان جاء المرجئة المحضة وقالوا ليست واجبة. ومنها أنهم فتحوا باب للفساق، هذا الثالث، فتحوا باب للفساق، فيأتي الفاسق السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل كيف إيمان كيما أبو بكر وعمر. أبو بكر لهم أعمال عظيمة قال ما لا دعوة في الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، والإيمان هو التصديق والعمل شيء آخر. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء. يقول السكير العربيد يقول أنا مؤمن كمن، ولهذا قالوا إن إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، والخلاف في التقوى، خلاف بينهم في التقوى والأعمال. ومن ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون تشك في إيمانك، هل إيمان شيء واحد التصديق، أن تعرف من نفسك أنك مصدق، وكيف تقول إن شاء الله؟ لا تشك في إيمانك. ولهذا يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله يسمونهم الشكاكة، يسمونهم الشكاكة، يقول لا تشك في أصل إيمانك، لا تشك في إيمانك، قال أن تعلم من نفسك أنك مصدق، كما تعلم أنك تحب الرسول، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلا تشك، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما جمهور السنة يفصلون، فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار. فإذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فلا يجوز لها الاستثناء، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أما إذا لم يرد الشك في أصل إيمانه وأراد أن الإيمان متعدد وأنه شعب وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه الدم عليه، فإنه يستثني فقال المؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع إلى شرائع الإيمان، لأنه متعدد والإنسان لا يجزم بأنه الدم عليه ولا يزكي نفسه بل يزكي على نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله كملت وأديت ما علي. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله نسبة، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا. هذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه القائلون بأن الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان، وبين جمهور أهل السنة القائلون بأن الإيمان قول وعمل ونية. نعم. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. نعم. من أصول السنة يقول لما أحمد أن من ترك الصلاة كفر، وليس من الأعمال شرك، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله يكفر تارك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر، والكفر أكبر مخرج من الملة. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يعني ليس من الأعمال شيء تركه كفر مخرج من الملة إلا الصلاة. هذا دليل على أن الإمام أحمد من تركها فهو يرى كفر تارك الصلاة وأنه خارج من الملة، لأن هناك من الأعمال تركه كفر لكن لا يخرج من الملة، مثل اثنتان في الناس سمى بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ثم النبي في الكفر ولكن لا يخرج من الملة، هو الأصغر. فقوله وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة، هذا دليل على أنه لما أحد يكفر تارك الصلاة وقد أحل الله قتله. أما من لم يصلي، أما من صلى فلا يقتل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن الذي لا يصلي لم ينهى عن قتله وإنما يقتل. وترك الصلاة فيه تفصيل للعلماء، أما ترك الصلاة، ترك الصلاة على نوعين، النوع الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، إذا تركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف، إذا تركها يرى أنها غير واجبة. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه كفر. ومثله لو أنكر عدم وجوب الزكاة، اعتقد أن الزكاة غير واجبة يكفر، أو أنكر وجوب الصوم يكفر، أو أنكر وجوب الحج يكفر، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وجوبها، ما في أحد خالف في وجوب الصلاة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الصوم أو في وجوب الحج، ما أحد خالف. لكن لو أنكر إنسان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هل يكفر؟ لا يكفر، لأن في خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنك تتوضأ وبعض يرى أنك تتوضأ، مهم مجمع عليه. لكن الصلاة هل في أحد قال أن الصلاة غير واجبة؟ ما في أحد، ما في أحد قال الصلاة واجبة والصلاة غير واجبة، وكذلك الزكاة، ما في أحد قال الزكاة واجبة غير واجبة، وكذلك الصوم وكذلك الحج. الأمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، ومثله لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فتحريمه، كما لو أنكر تحريم الخمر هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مجمع على تحريمه، ما في أحد قال أن الخمر حلال، أو أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الغيبة أو تحريم النميمة، هذه مجمع عليها. إذا أنكر تحريم واحد منها فإنه يكفر بإجماع المسلمين. لكن لو أنكر شرب الدخان، تحريم الدخان، قال الدخان ليس بحرام، هل يكفر؟ ها؟ لماذا إذا أنكر تحريم الخمر يكفر وإذا أنكر تحريم الدخان لا يكفر؟ لأن تحريم الخمر مجمع على تحريمه، وأما الدخان ففيه شبهة، فيه شبهة، لأن بعض الناس يجد من يفتيه بأن الدخان ليس بحرام، فتكون شبهة له، وإلا الصواب أنه الدخان حرام. لا شك في تحريمه لأنه ضار بالصحة والمال والبدن، ولأنه مثل الرائحة ولما فيه من تضييع المال. ومن الناس من يرى أنه يسكر، وذلك أنه إذا تأخر عن شربه ثم شربه فإنه يحصل له غيبوبة، وهذا نوع من السكر، لكن صاحب له شبهة. إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه فإنه الحالة الثانية أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، يعتقد أن الصلاة واجبة ويرى أنه واجب ويعتقد أنها فرض ويرى أنه مستحق للعقوبة، لكن تركها كسر والتهاون، ما هو الكسر والتهاون؟ فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا محل الخلاف. الإمام أحمد هنا يقول يكفر، الإمام أحمد هنا يرى إيش؟ أنه يكفر ولو يجحد وجوبه، ولهذا قال إيش؟ ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء ترك كفر الأعمال إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل الله قتله. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن ترك الصلاة كسر وكفر كفر هو الذي أجمع عليه الصحابة، وأشار الإمام أحمد إلى الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق العقيدي التابع الجليل، يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإجماع أيضا إسحاق بن راهويه والإمام محمد بن حزم، نقلوا إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر مخرج من الملة، فهي إجماع الصحابة على هذا. وكذلك روى الحافظ بن مستدركه أن ترك الصلاة كفر عن بعض الصحابة أو حديث أو في هذا، مع قول عبد الله بن شقيق العقيلي يكون. وأيضا استدلوا بالنصوص التي فيها الدلالة الواضحة على كفر تارك الصلاة، كحديث بريدة بن حصين الذي رواه الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. الله تعالى ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وبما رواه مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حد فاصل بين الإسلام والكفر، والبنية تفصل ما بين الشيء والشيء. وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد أو السنن بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد فاصل. وبحديث من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، واستدلوا أيضا بحديث النهي عن الخروج على العمرة، نهى عن الخروج على العمرة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا يعني واضحا لا لبس فيه. ثم قال في الحديث الآخر في حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشعري، خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وخيار وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبغضهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما على الخروج عليهم لا تقل إلا ما أقاموا الصلاة، ودل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فيجوز الخروج عليهم. فإذا ظننت هذا الحديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفي الله ما صلوا، ما حديث النهي عن الخروج على العمرة إلا أن ترى الكفر البواح، إذا جمعت بينهما دل على كفر الصلاة كفر بواح. هنا قال لا تخرج إلا إذا رأت كفر بواح، وهنا قال لا ما صار إذا لا أقاموا الصلاة، دل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فقد أوثوا كفر بواحا. ومن ترك الصلاة فإنه يقتل، يقتل استتافيته وإلا قتل كفرا، وحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه، ما دلت عليه هذه الله لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يرمى ترمى جيفة كجيفة الحمار أو الكلب، ويحفر له حفرة حتى لا يؤذي الناس بنفسه. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن ترك الصلاة كسل أو تهاون لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر، يكون كفر أصغر. وقالوا واستدلوا بأن معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق، فكيف نجعله مثل المكذب؟ المكذب هذا جاحد كافر، وهذا مؤمن يصدق وأنا أشهد أن الصلاة واجبة لكن تركها كسلا، فمعه شعبة من شعب التصديق، ولأن هذا عمل فلا يكون كفره كفر مخرج من الملة، وإنما كفر أصغر. ويستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، يقتل حدا، وإذا قتل فإنه يصلى عليه، يقتل ويصلى عليه، يقتل لأنه قتل حدا. هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يخرج من الملة. لكن أي القولين أصوب؟ إذا الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة إلى النصوص وجدنا النصوص تؤيد إيش؟ تؤيد القولين، تؤيد أي القولين؟ تؤيد القول الأول وهو القول بكفر تارك الصلاة. وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف، إذا رفع إلى القاضي إلى المحكمة رجل لا يسلم، فهذا حكم الحاكم يرفع الخلاف، إن حكم عليه بالكفر الأكبر وقتل على أنه مرتد يكون مرتد، وإن حكم عليه بأنه يقتل حدا يكون إيش؟ يكون كفر أصغر. القاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا حكم الحاكم عليه بإحدى القولين أو بأحد القولين فإن حكمه يرفع الخلاف. وعلى القول بأنه يكفر تارك الصلاة يكفر، هل يكفر بترك الصلوات كلها لا بد أن ترك الصلاة كلها أو بترك بعضها؟ على قولين، قال بعض العلماء إنه لا يكفر حتى يترك الصلاة كلها، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، فلا بد أن يترك الصلوات كلها. وقال آخر من العلم إنه يكفر ولو ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا إذا خرج الوقت، إذا صلى إذا ترك صلاة واحدة فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر في ذلك، ليس متأولا ولا ناسيا ولا نائما لمن يعذر فيه، قالوا فإنه يكفر. وعلى هذا فالذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد الشمس متعمدا كما فعل بعض الناس يكفر على هذا القول. بعض الناس يركب الساعة على العمل ولا يستيقظ إلا مرة واحدة لصلاته ونومه باستمرار ليدنه ذلك وعادة ذلك حتى لنبه وانتبه. هذا متعمد، هذا متعمد، فيكفر عند جمع من أهل العلم، قالوا إنه يكفر والعياذ بالله. وأفتى بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أفتى بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها الفجر عن وقتها باستمرار بيدنه ذلك وعادة ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. فالأمر في هذا خطير، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها في الوقت ويؤديها في الجماعة ويحرص على الخشوع وحضور القلب والطمأنينة ومتابعة الإمام، لأن الصلاة هي أول آخر ما يفقد من الدين، ولأن حظ المسلم من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ولأن من حافظ على الصلاة فإنه لما سوى أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين، ولأن المسلم إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر الله نهته عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وصلاة الجماعة واجبة، لا يجوز للمسلم يتخلف عن الجماعة إلا من عذر، ومن تخلف عنها من غير عذر فقد تشبه بالمنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا أعمى سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مكتوم، وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني فهل لي من رصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رصة. وفي لفظ أنه رخص له أولا ثم رده ثانيا، فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رصة لهذا الأعمى الضريب الذي سوى قائد ملائمه، فكيف يجد الإنسان نفسه رصة وصحيح ليس به علة؟ وفي الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا وادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال عليه السلام. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت قوم بالنار لا يشهدون الجماعة، فقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم أمر رجلا فيحتطب حطبا، ثم أمر برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي لفظ لولا ما في النساء من الذرية، لولا ما في البيوت من النساء والذرية حرقتها عليهم. وثبت عن ابن الله مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قلوا لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا دليل على أن من ترك الجماعة يقال هو ضال، وفي دليل كفرتم لكن فيها خاف، وفي دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعة حتى إن المريض يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. وفيه أن تتخلوا عن الجماعة من علامات النفاق، ولهذا قال رضي الله عنه ولقد رأيتنا جماعة الصحابة ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام أشغل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الجماعة والاجتماع والصلاة شأنه عظيم، لأن فيه إشعار، فيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة، وفيه اجتماع المسلمين وتآلفهم وترابطهم وتعاونهم والائتلاف والاجتماع قوة أمام الأعداء. هذه المحاسن الشريعة، الاجتماع والصلاة والتآلف والترابط والتراحم بين المسلمين. هذه الصلاة التي أضاعها الكثير من الناس وتهاونوا بها وجعلوها من آخر أمورهم، يصليها في وقت الفراغ. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بها عناية عظيمة. كان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام لا تفوته، تمضي عليه مدة لم تفته تكبيرة الإحرام. وابتلي الناس في هذا الزمن بالعوائق والصوارف التي تصرف الناس عن الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر، فلا تكاد تجد المحافظين على الصلاة إلا قلة. فالمحافظون على الصلاة وصلاة الفجر قلة بسبب ما ابتلي به الناس به من السهر. يبتلون الناس بالسهر، ويبتلون الناس بالسهر على آلة اللهو وعلى مشاهدة القنوات الفضائية والشبكة المعلوماتية وما ينشر فيها من الشرور والبلاء والفتن والتشكيك في دين الإسلام والتفسخ والعري وتعليم الإجرام والزندقة في الدشوش. هذه أمور كلها كانت سببا في تضييع صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها، وسبب في انتشار الفساد وفساد الخلق وحلول الشرور والفتن التي تنذر بخطر وشر كثير إن لم يتدارك الناس أنفسهم، وإن لم يتدارك العقلاء ويأخذوا على أيدي السفهاء. كل الآن يعمل ما يشاء، وكل يستعمل ما يشاء، كل بيده مفاتيح الشرور من هذه القنوات الفضائية التي مئات المواقع، مئات المواقع الآن يدخل عليها الناس، مواقع تشكك في دين الإسلام، مواقع تنشر تدعو إلى النصرانية، تنصر الناس تدعو النصرانية، مواقع تنشر تشكك في دين الإسلام، مواقع تدعو إلى الرذيلة والتفسخ والعري، مواقع تفسد العقيدة وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم، حتى يعتقدوا الباطل ويعتقدوا ما يخالف الحق إلى غير ذلك من الشرور والفتن. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن. والواجب على المسلم أن في وقت الفتن أن يقبل على العلم الشرعي وعلى العبادة. العصمة من الفتن سببها أن يقبع لزوم الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، ولزوم العبادة، ولزوم أهل الخير، والبعد عن الأشرار وعن مواقع الشر والفتن، وذلك بتطهير البيت من الأجهزة الخبيثة، والبعد عن المواقع السيئة، وعدم استعمال الأشرطة السيئة، وتواصي الناس بالحق، وحث الناس بعضهم بعضا على الخير، وتحذيرهم من الشر حتى يسلم من الشرور، من هذه الشرور والفتن. هذه الشرور والفتن لها آثار، إن استمر الناس على ذلك فإنه يخشى عليهم من العقوبات والمصائب والنكبات وحلول المثلات. إن الناس إذا رأوك فلم يغيروه أو شكوا أن يعمهم الله العقاب من عنده. فنسأل الله أن يكفينا الشرور والفتن وأن يعصمنا من الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها من الوطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه, وأن يجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى حتى نسلم من شرور هذه الفتن والمصائب في الدنيا والآخرة, فإنه العقوبات والمصائب والنكبات كلها من آثار الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسرور إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق أهل الأرض في زمن نوح حتى على الماء وعلى رؤوس الجبال إلا الكفر والذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك عادا بالريح العقيم إلا الذنوب والمعاصي؟ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما الذي أهلك ثمود بالصيحة حتى تقطعت أمعاهم في أجوافه إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أرسل على قوم بني إسرائيل قوما سلطهم عليه فجازوا خلال الديار وخربوا الديار ونهبوا الأموال إلا الذنوب والمعاصي؟ قال عليه الصلاة والسلام عليه الصحيح الذي رواه البخاري عن زينب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من رد من يأجوج ومأجوج مثل هذا, وحلق بين أصبعه السبابة وحلق بين أصبعه الوسطى والتي أو السبابة التي تليها. فقالت زينب يا رسول الله أهلك وفيها الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث, والخبث هي المعاصي. فنسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى يبعث الله ولي ذلك والقادم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان, نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد, كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول, ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله في بيان السنة وعقيدة السنة والجماعة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان, يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. هذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة بالاعتقاد أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق, وهو أفضل الناس بعد الأنبياء. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يخرج بمالك وهذا من أفضل هذه الأمة, يقول هذا خير الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي, ثم يليه الصديق وهو خير الأمة بعد الأنبياء. خير هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان, يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذلك. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب هو الرابع, يربع به, يعني يربعون بعلي بن أبي طالب. أما أما هؤلاء الثلاثة فهم مقدمون، وعلي رضي الله عنه والرابع كما قال الشيخ سلم النبي يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، هؤلاء الأربعة هم أفضل الناس، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان، ثم علي. وكان هناك خلاف بين السلف في الفضيلة في تقديم عثمان على علي، وروي عن ابن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور، فكان إجماعا على تقديم علي عثمان على علي رضي الله عنه. وهذا الخلاف إنما هو في الفضيلة، لكن الجماهير الصحابة على تقديم عثمان على علي أيضا في الفضيلة. أما الخلافة فلا يقدم أحد علي على عثمان أبدا، من قدم عليا على عثمان بالخلافة فهذا ضال عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله، يعني في الخلافة. وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين، يعني احتقر رأيهم. أزرى المهاجرين والأنصار، أجمع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان في الخلافة. ولهذا لما تشاور الستة الذين جعل خلافة فيهم عمر رضي الله عنه، وجعلوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف، وصار يشاور ثلاثة ليال، قال ثلاثة ليال، ولما حضر الناس وتقد والمهاجرون والأنصار وجهاء الناس، تشهد عبد الرحمن بن عوف وحمد الله تعالى، ثم قال: يا علي، إني رأيت وجوه الناس فلما أراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن لنفسك عليك سبيلا. ثم قام بايعه، وأمره بايعه المهاجرون والأنصار، وأمره الأجناد، فتمت له البيعة. فإذن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم ربعون بعلي. وأما الخلاف اللي في الفضيلة بين علي وعثمان هذا انقرض، كان في مذهب أبي حنيفة خلاف في تقديم علي على عثمان، ثم زال الخلاف وأجمع الصح وأجمع العلماء على تقديم عثمان على علي في الفضيلة أيضا. وأما الخلافة فهو إجمع، تقديم عثمان في الخلافة هذا بإجماع المسلمين ولا بخلف فيها الأحد، ما عدا الرافضة كما سيأتي. فإن الرافضة أهل بدعة فلا يعتمد عليهم، فلا يلتفت إلى خلافهم. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، أصحاب منهم ستة هم خمسة، معهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن عوف، وسعد بن أبي وقاص. ساقط عثمان، أولهم عثمان، كل الشهادة عندكم. ثم من هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الستة، مو خمسة، ستة، أولهم عثمان بن عفان، ستة اللي جعل الأمر الشورى بينهم عمر بن أبي المطعون، ستة، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير، وعبد الرحمن عوف، وسعد. قال: كلهم الخلافة وكلهم إمام، ويذهب يعني الإمام في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال عبد الله بن أحمد في السنة: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. هذا يدل على أن هنا في وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوما يقولوا إنه ليس بخليفة، يعني علي. قال: هذا قول سوء الردي. وقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم؟ وقد حج بالناس يعني علي، وقطع ورجب يعني يقاضي الحدود، قطع يد السارق ورجب زيه، فلا يكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رأيك في الجماعة حب إلي من رأيك في الفرقة، فقال أبي إنما أراد أمر من بذلك أن يضع نفسه بتواضع، قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. نعم علي بيعه أكثر أهل الحل والعقل، فذهبت له الخير بيعه. امتنع معاوية وآل الشام لأنهم طالبوا بدم عثمان، لا لأنهم ليس أهل الخلافة، هم يطالبون بدم عثمان ولا يطالبون بالخلافة، موافقون على الخلافة لكن يطالبوا بدم عثمان ثم يبايعون. وقال أبو حاتم وأبو زرعة في ذكر الاعتقاد الذي يجمع عليه هذا المصار: خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقال البربهاري في شرح السنة: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، من وقف عند علي وعثمان فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وروى الخلال في السنة سند صحيح عن صالح بن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأل به عمن لا يفضل أبو بكر وعمر على غيرهما، قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. قال: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، يعني يلونهم في الفضيلة، يعني أصحاب الشورى يكملون إيش العشرة، تكملة العشرة المبشرين بالجنة، منهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل، بقية العشرة المبشرين بالجنة هم يلونهم في الفضيلة. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، هم أهل بدر من الأنصار، أهل البدر قسمان مهاجر وأنصار، والمهاجرون أفضل ثم يليهم الأنصار، ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أول فأول، يعني من تقدمت هجرته أفضل ومن تقدم إسلامه أفضل، والذي أسلم أولا وصلى إلى قبلتين أفضل، والذي أسلم بعد قبل الحديبية أفضل، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله وقرن الذي وعده. يشير الحديث وقول الذي صلى خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، هذه القرون مفضلة ثلاثة. وأما أهل البدع فإنهم على خلاف ما تقدر السنة والجماعة، أهل البدع طائفتان: النواصب والروافض. الروافض الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه فقال: رفضتموني، فسموا الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، يعني مقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف حتى يحدث المهد. فالمخالفون الصحابة طائفتان: الروافض والنواصب. الروافض الذين غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وكفروا الصحابة وسبوهم وعادوهم، وتكفير الصحابة ومعاداتهم تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة، قال: وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ثم قال في آخرها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. فعلى هذا يكون الروافض كذبوا الله فيكون كفار. وكذلك هم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، زعموا أن القرآن لم يبق منه إلا الثلث، وأنه ضاع ثلثاه، ضاع ما يقرب من ثلثين. وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهم أيضا يعبدون على البيت، يغلون بهم ويعبدونهم بدون الله، ويزعمون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة وأنهم أخفوا النصوص. ويقول يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعدها علي بن أبي طالب، ثم الخليفة الثاني الحسن ابن الحسن بن علي، ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي، ثم الباقي من نسل الحسين علي بن الحسين زين العابدين الرابع، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 والمخرج من الآن. هؤلاء يقولون أئمة منصوصين معصومين، نص عليهم النبي وهم معصومين لهم العصمة لئلا يخلي لها العالم من لطف ورحمته. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن على هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر، ولكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخذوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر، أبا بكر زوره بهتانا، ثم ولوا عمر زوره بهتانا، ثم ولوا عثمان زوره بهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي. وهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة ولا يكونوا وردة. ثم والعجيب أن محمد الحسن يسمونه المهدي مات أبوه عقيما ولم يولد له. أبوه الحسن مات عقيم، ماذا ما ما ثم اخترقوا له ولد وادخلوه السرداب، وقالوا أنه السرداب ادخلوه السرداب سنة 60 و200 وما خرج إلى الآن. وقالوا إن أمر الأمة موقوف على خروجه، وأنه ليس هناك طريق للسعادة ولده في الجنة إلا عن طريقها الإمام الذي دخل السرداب. وعلى هذا يكون أول الأشقياء المعذبين هم الرافضة، لأنهم ما عرفوا حاله ولا عرفوا ما يأمر به ولا ما ينهى عنه، يكون هم الأشقياء. وكيف يعلق الله أمر الأمة على شخص موهوم؟ تعلق السعادة على شخص موهوم. والمرأة إذا تأخر عنها زوجها وغاب عنها زوجها ورفعت أمرها للحاكم تفسخ لرفع الضرر عن المرأة. وكيف تجعل الأمة كلها مربوطة بشخص موهوم لا حقيقة له، ويقال لا طريق ولا جهاد حتى يخرج المهدي، وهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من السرداب، وينادي منادي من السماء أن اتبعوه. فالمهدي عند الشيعة خرافة لا حقيقة له، لأنه لا وجود له، وما تابوا عقيمة ولا وجود له. ولو قدر أنه موجود كيف يعيش هذه المدة في السرداب؟ وقد مضى عليه يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج إلا. فهو شخص خرافة لا حقيقة له، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بقية فرق الشيعة كالزيدية وغيرهم اللي فضلوا علي على عثمان، هؤلاء مبتدعة. عثمان علي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر طلبهم القتل ليقتلهم، وطلب الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم 8 جلدة حد المفترين. من فضل على عثمان جلده 8 طلبه لجلد، ومن سب أبا بكر وعمر طلبه للقتل. وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن من سب الشيخين أبي بكر وعمر كفر، يعلم أحد أيضا أنه يكفر من كفر الشيخين أو سبهما. أما هذا تكفير الصحابة كفر، لأنهم تكذيب لله، لكن تكذيب الواحد والاثنين أو أما السب هذا في تفصيل، إن سبهم لدينهم كفر، وإن سبهم للغيظ للغيظ الذي في قلبه فإنه يفسق ويكون فاسق. والنواصب عكسها، نصبوا العداوة لأهل البيت، عادوا أهل البيت سموا نواصب وهم الخوارج، نصبوا العداوة لأهل البيت. والروافض عبدوا أهل البيت على طرف الأخير، الروافض عبدوهم من دون الله حتى جعلهم عليه، والنواصب عادوهم وأبغضوهم وكفروهم. ومذهب السلف وسط بين الروافض والنواصب، يحبون أهل البيت ويوالونهم لكن لا يعبدونهم من دون الله، ويحبون الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن كما ذكر المؤلف رحمه الله تفضيلهم المهاجرون مقدمون ثم الأنصار. من العلماء من قال يقدم أهل بيعة الرضوان أو الخلفاء الراشدون ثم وقت العشر المبشرين من الجنة ثم أهل بدر الآن صاروا المهاجرين والأنصار ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400، والصحابة رضوان الله عليهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله غدا، نقف على قوله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما الصحيح في لفظ جبريل؟ هل هو كما تفضلتم به جبرائيل أم ماذا؟ جبريل فيه وجهان أو لغتان، يقال جبريل وجبرائيل، وكذلك ميكائيل، ميكائيل وميكان، وإسماعيل وإسماعيل باللام والنون وجوهان، جبريل وجبرائيل، من كان لله وملك وجبريل، ويقال جبرائيل وجهان، وميكائيل وميكان، وإسماعيل وإسماعيل، وبيت المقدس وبيت المقدس وجهان، لا وجوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم مراد من قال إن النبي رأى ربه بفؤاده. يعني لم يره بعين رأسه، رأه بفؤاده، يعني أعطاه الله زيادة علم، زيادة علم بفؤاده. ومنهم من قال جعل الله له عينين في قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خالف الكلابية في تعريف الإيمان ومسماه؟ الكلابية منسوب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، هم يعني مذهب الأشاعرة متفرع عنهم، هم مثل الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية، فمذهب واحد الماتريدية والأشعرية والكلابية متقارب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم؟ وإذا كان الجواب نعم، فماذا الجواب عن قتل موسى والنفس؟ لا، الجواب ليس بنعم، الجواب لا، قبل النبوة ليس بمعصومين. قال الله تعالى: وجدك ضالا فهدى، ولهذا حصل القتل من موسى قبل النبوة هذا، ولكن الله صانهم، صان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فلم يحضر عيدا ولم يشهد خبرا ولم يحضر عيدا ولا احتفالا ولم يعبد صنما، صانهم الله. لكن بعد النبوة معصومون، معصومون عن أي شيء؟ معصوم عن الشرك بالله، ومعصومون عن كبائر الذنوب، ومعصومون عن الخطأ بالتبليغ عن الله، لكن قد تقع منهم الصغائر. ولهذا قال الله عز وجل: يا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كل نبي، وقال النبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد تكون في حقهم خلاف الأولى، لكنهم معصومون عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ في التبليغ عن الله. نعم. يقول: وهل لشيخ الإسلام جواب عن المسألة؟ أي مسألة؟ هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومه؟ السؤال لقبل قليل. هو الكلام هذا قبل النبوة، كلام قبل، إنما العصر تكون بعد النبوة، العصر بعد النبوة، ما عاد كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو غضب الرب الذي يقصد به الأنبياء يوم القيامة؟ وصفه سبحانه وتعالى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. من آثار غضبه الانتقام، خافوا من غضب الله. هل على الغضب تتفاوت؟ الغضب يتفاوت، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله، والكلام يتفاوت، كلام الله يتفاوت صفاته، قل هو الله أحد هذه القرآن، وصفات الله تتفاوت، الغضب يتفاوت، الكلام يتفاوت. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده، من وصفه سبحانه وتعالى. ومن أثر الغضب الانتقام، كما أن من أثر صفة الرضا الثواب، إذا رضي الله أثاب، وإذا غضب عاقب، فهم يخشون من العقوبة من أثر غضب الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعدتم الأمور العشرة في مراحل يوم القيامة بالترتيب. أولا، أولا النفخ في الصور، النفخ في الصور نفخة الصعق والموت، نفخ أولها فزع ثم الصعق والموت، ثم نفخة البعث، البعث الأجساد، يبعث الله الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس ووقوفه بين يدي الله الحساب، ثم تطاير الصحف بالأيمان وبالشمائل، ثم الورود على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. أولا نفخ على حسب، يقول نفخ الصور، نفخة الصعق جعلتها واحدة، نفخة الصعق والموت أول فزع وخصام، ثم نفخة البعث، ثم بعث الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس وجمعهم ووقوفهم لدين الحساب، ثم أخذهم الصحائف بالأيمان والشمائل، ثم ورودهم على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. نعم. إيش؟ شفاعة. نعم، ثم الشفاعة بعد ذلك، الشفاعة تكون بعد الوقوف بين يدي الله الحساب، ثم الشفاعة، نقص واحد، ثم الشفاعة بعد ذلك. نعم نعم، قلنا تطاير الصحف بالأيمان وبالشمال إلى آخر. نعم، الشفاعة سقطت، صارت عشر، ها، الحشر والنشر، نشر والبعث، نشر الناس خروجهم من قبورهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا خص المصنف رحمه الله ذكر الدجال من بين العلامات الكبرى في هذه الأصول؟ لأنها دلتها في الصحيح، لأنها في الصحيحين، دلتها في الصحيحين. والعلماء اختلفوا في عقائدهم، بعضهم يذكر المهدي والدجال ونزول عيسى، وبعضهم لا يذكر المهدي. المهدي ليس حديث الصحاح لكنها ثابتة، لأنه في الصحيحين وفي غيرهما، ولأن فتنتها عظيمة، ومن الأدلة على المسيح الدجال ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة من أربع في آخر الصلاة، قال إذا يأخذ التشهد، إذا تشهدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة عظيمة، كما في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أعظم من الدجال، أو أكبر من الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة الصغرى؟ نعم، ذكر هذا، ذكر بعض من انتفاخ الأهلة من علامات الساعة، ذكر هذا السفاريني في عقيدته، وذكر دليل في هذا، وقال إن من علامات الساعة يعني الصغرى انتفاخ الأهلة، أن تكبر الأهلة حتى يقال للهلال ابن ليلتين في أول ليلة، حتى يقال ابن ليلتين. نعم، يحتاج مراجعة الحديث في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال أن الدجال غير موجود الآن، مستدلا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجلس له مع أصحابه أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض ممن هو عليها الآن؟ نعم، هذا الحديث هذا صحيح، صحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد، يعني أن 100 سنة تخرم ذلك القبر. ما لا يبقى الأرض ممن هو على اليوم ممن هو اليوم على ظهر أحد بعد 100 سنة. يعني تخرب ذلك القبر ويكون بعد هذا الكلام كل الذين كل الموجودين يموتون ويكون هناك أحفادهم وأبنائهم ومن بعدهم. وجاء في حديث صحيح في مسلم في حديث فاطمة بنت قيس وحديث صحيح في قصة عدي بن حاتم أنه ركب البحر وأن لعب بهم البحر شهرا وأنهم أفضى بهم إلى جزيرة في البحر وأنهم وجدوا فيها رجل عظيم الخلقة وأنه مربوط بالسلاسل وسألهم وسألوه فقال لهم إنه الدجال. فجاء عبد فاخر النبي صلى الله عليه وسلم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم إن عدي وافق ما قلت لكم. كان الأول بالسائل يقول كيف الجمع بين الحديثين, هذا ينبغي أن نقول السائل كيف الجمع بين الحديثين, هذا حديث هذا حديث هذا في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم وثابت, كيف يجمع بينهما إنه ما يأتي 100 سنة إلى ويموت الناس والدجال موجود في حديث في حديث الحديث. الجواب جاب بينهما لأن هذا مستثنى هذا عام وهذا خاص, لا يأتي 100 سنة إلا وتخرج ذلك القبر إلا الدجال فإنه مستثنى ويزول الإشكال. نقول 100 سنة تخرج ذلك القبر لكن يستثنى من ذلك الدجال لحديث فاطمة بنت قيس فيكون باقي الدجال, الدجال مستثنى. نعم الحديث صحيح. طبعا أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك من ذكر أن ما يوزن هو 3 أشياء. إيش هناك من ذكر أن ما يوزن هو 3 أشياء, الأعمال وصاحب العمل وصحائف الأعمال, وهناك من ذكر أنها 2 الأعمال وصاحبها فقط, فهل هذا الخلاف لفظي أو معنوي؟ الأعمال وصاحب الأعمال واحد, الأعمال والصحائف هو شيء واحد, الأعمال تكتب في الصحائف يعني شيء واحد, يوزن الأعمال والأشخاص والصحائف تابعة للأعمال. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل طلب الدعاء من الميت من أقسام الشرك الأكبر أم الأصغر مع التفصيل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, إذا دعا الميت ولم يسأله ما دعاه من دون الله وإنما قال يا فلان ادعو الله لي خاطب الميت, إذا قال يا فلان اغفر لي أو ارحمني أو اشفع لي على شرك, لكن لو قال يا فلان ادعو الله لي يخاطب الميت هل يكون شركا؟ على قولين, القول الأول أنه يكون شرك وهذا هو الصواب لأنه دعا غير الله, والقول الثاني أنه يكون بدعة ولا يكون شرك لأنه ما طلب منه أن يغفر له, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصواب القول الأول أنه شرك لأنه دعاء لغير الله والنصوص تشمل من دعا إلى الله فقد أشرك, والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم, فسمى من دعا إلى الله مشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول عندنا في فرنسا في أيام الصيف يطول اليوم حيث لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد منتصف الليل وصلاة الفجر مبكرة, حيث أن الزمن الذي بينها وبين صلاة العشاء لا يتجاوز 3.5 ساعات, فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يجمع خاصة العمال الذين يشتغلون مبكرا وينبغي عليهم أن يأخذوا قسطا من الراحة؟ يجمعون إيش؟ يجمع صلاة العشاء مع المغرب يعني حتى لا مبكر, ليس له ذلك, لا يجوز الجمع إلا من عذر, الجمع يجوز للمريض والمسافر, أما أن يجمع بدون من أجل العمل فليس له ذلك, بل عليه أن يتكيف مع أداء الصلاة في أوقاتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول إذا كان العمل يشتمل على عدة فضائل فهل يشترط استحضار كل تلك الفضائل كلها؟ إذا استحضر الإنسان فإنه يؤجر, ينبغي الإنسان أن يستحضر ويكون على نيته ينوي حتى يكتب الله له الأجر, يستشعر الإخلاص سواء أنه يعمل أو أنه يؤدي الواجب. فمثلا إذا أنفق الإنسان على أهله أدى الواجب، ومن أدى الواجب أثابه الله، لكن إذا احتسب الأجر أثابه الله ثواب آخر، ثواب الاحتساب. وإلا من أدى الواجب فهو مثاب، ينفق على أهله مثاب أدى الواجب، كما أن من لم يؤدي الواجب معاقب، لكن إذا استشعر واحتسب الأجر عند الله فإنه يكون مثاب ثواب آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قال إن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتداد لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وخلافة عثمان رضي الله عنه فجوة بينهم؟ هذا ضال. كيف فجوة؟ مدة طويلة الآن، فجوة الآن بعد وفاة أبي بكر وعمر تكون فجوة؟ كيف فجوة؟ وكيف امتداد خلافة علي امتداد خلافة أبي بكر وعمر وبينهم فاصل؟ معناه ما اعترف بخلافة عثمان هذا. ومن وقد قال العلماء: من فضل عليا على عثمان، من قدم علي على عثمان الخلافة قد أزرى بالمهاجرين، أزرى بالمهاجرين والأنصار، احتقر رأيهم، أجمعوا إجماع كامل. ما في إجماع مثل إجماع على خلافة عثمان أبدا. علي خلافة الصديق لما تأخر علي وجماعة، تأخر علي رضي الله عنه لما غضبته فاطمة تطلب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وهي لها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر علي أيضا. أما عثمان إجماع، فكيف يقال بعد هذا أن فجوة؟ هذا ما أدري، ما ولا أعرف، سمعت أحد يقول مثل هذا الكلام، له قول الشيعة ولا قول أحد، كيف هذا؟ ما سمعت مثل هذا الكلام، هذا كلام جاهل ما يفهم هذا، يقول هذا الكلام، هذا جاهل مركب، يقول كيف خلافة العين تزداد لخلافة أبي بكر وخلافة عثمان 12 سنة فجوة؟ أما جاهل مركب إلا أنه عنده خلل في التصور والاعتقاد في الصحابة. نعم. والخلافة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما هو حكم الصلاة في المساجد التي وضع داخلها تلفاز ودش وتبث من خلالها المسلسلات التي تحتوي على النساء والرجال معا؟ نحن ننتظر الإجابة بفارغ الصبر، وفقكم الله. في المساجد، هذا موجود في المساجد؟ نعم، نقول في المساجد. هذا مصيبة. نعم، يعني ليست يعني أمام الناس. إذا كانت ما هي تبث وقت الصلاة فصلاة صحيحة، ويجب أن نطهر المسجد منها، من هذه الأجهزة الخبيثة، بل يجب أن نطهر البيت، يجب أن نطهر المسجد من هذا، من هذه الأجهزة الخبيثة، لأن المسجد إنما بني لذكر الله وللعبادة، فكيف يذكر الله في وقت وتبث هذه الشرور في وقت آخر؟ المسجد مطهر على هذا، بل يجب تطهير البيت، يجب تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، فكيف المسجد؟ الواجب تطهير المسجد من هذه الأجهزة الخبيثة وإخراجها منه. وإذا كان هؤلاء مبتلون يدعون في مكان آخر غير المسجد، حتى البيوت الله يريدون أن يمنعوها بالشر ويريدون أن تسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نعتقد أن الله عز وجل يخلق معاصي العباد؟ هذا كلام المعتزلة، يقول أن الله لا يخلق المعاصي. الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء، قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول له: هل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ هل تجعل الله عاجز يقع في ملك شيء لا يريده ولا يستطيعه؟ نعم، الله خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون خلقه، ولا يمكن يقع في ملك الله ما لا يريد. لكن المعاصي خلقها لحكمة وأسرى ترتبت عليها، كما بينا كما سبق، لحكم وأسرى. من الحكم وجود العبادات المتنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الصبر على الهوى، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه من الحكم والأسرار، والله لا يريدها شرعا ولا دينا، ولكنه خلقها، أرادها كونا وقدرا لما ترتب عليها من الحكم. نعم. فهذا الشخص وهل نقول له خلق المعاصي، تريد أن تكون معتزليا قدريا تقول إن الله لا خلق المعاصي؟ نعم. الله يخلق المعاصي، خلق كل شيء، المعاصي والطاعات، لا تخص شيء، كل شيء في هذا الكون خلقه الله. الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديره. هل لا عاجز؟ إذا قلت ما خلق المعاصي، قلت إنه عاجز، يريد المعاصي وهو لا يريدها، فيكون عاجز. تصف الله بالعجز، فلا كفر ولا ردة. أين تذهب؟ إلى هذا ولا إلى هذا؟ تذهب إلى مذهب المعتزلة وتقول إن الله، أو تذهب إلى ما دلت عليه النصوص من الله خلق كل شيء وأن ربك حكيم عليم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو اجتمع في شخصين الهجرة السابقة فمن يقدم؟ السابقة هي زمن الهجرة، السابقون كلهم هاجروا، السابقون الأول. الهجرة يعني إلى المدينة، له أجر السبق وينقص، وإذا سبقه غيره في الهجرة حصل على فضيلة الهجرة أكثر منه. لو كان حصل أجر الهجرة والسبق، السبق ولم يحصل له الهجرة، هذا في تفصيل، يعني تأخر على الهجرة فاته من الأجر، لكن المعروف الصحابة ما تأخر، إلا المستضعفين الذين بقوا في المدينة، إلا بقوا في مكة، المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟ الله تعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت لا يسمع، انتهى الميت، انتهى، لا يعمل أحواله، لا يعلم ولا يسمع، إلا ما استثناه الله. استثني كما فعل إنه لا يسمع وقرع عن عالم إذا ولا مدبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. والمؤمن مشروع له أن يسلم على أخيه، وكذلك أهل بدر الكفار الذين وضعوا في قلب بدر ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه، وبعد ذلك فالأصل أنه لا يسمع ولا يعلم، لأن أنت ليس من أهل الدنيا. والله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي علامات الساعة الكبرى؟ سبع، قلناها العشر ترجع إليها في الشريط، فلا نعيدها مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من غلبه النوم عن صلاة الفجر دائما مع أخذه بالأسباب المعينة على الاستيقاظ يعد كافرا لأجل ذلك، علما بأنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس؟ إذا كان كما ذكر السائل ما يجعل السبب تعينه وهو يريد أن يصلي، ولكن غلب وجعل السبب توقفه، معنى ما تعمد. المصيبة اللي تعمد ترك صلاة الفجر، يركب الساعة على الأمر ولا يريد أن يقوم للصلاة ولو نبه من تبعه، هذا متعمد. أما اللي يجعل السبب توقفه عنده إحساس وشعور، لا. لكن ينبغي له معنى أن ينام مبكر، من الأسباب أن تنام مبكرا حتى تستيقظ. أما أن تنام متأخر ما تستطيع. واحد يسأل يقول: أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، حاولت بجهدي ما استطعت، ما الحل؟ قلت: متى تنام؟ قال: والله أنام الساعة الواحدة أو الثانية. قلت: كيف تنام الواحدة والساعة الواحدة والثانية تريد أن تقوم؟ ما أستطيع، بقي ساعة أو ساعتين تنام أكون سنجيش، لو قنبلة عندك ما تقوم. نم مبكر، كان النبي إذا صلى العشاء أولا خلاص تنام الساعة الواحدة والثانية، تقول: ولي أنا أقوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العمل حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما؟ إيش ما العمل إيش؟ حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما، هل يكفرون؟ ولقد نصحناهم كثيرا، فهل نأكل معهم ونشاربهم؟ عليك بالاستمرار في النصيحة، عليك بالاستمرار في النصيحة وتذكيرهم وتخويفهم بالله، وحثهم على النوم مبكرين، وتهدي لهم أشرطة وكتيبة لتفيدهم، أو تستعين بمن يعينك على نصحهم أيضا من الأقارب الذين يقدرونهم، أو من الجيران، أو من إمام المسجد، أو من الدعاة، أو من رجال الحسبة، لعل الله يهديهم بأسبابك، فيكلكم مثل أجلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توزيع المياه في المقابر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهل توزيعها داخل المقابر فيه فتح باب لبذل الصدقات؟ لا نعلم انه يوزع الماء في عائلة النبي والصحابة، والأصل انه لا يوزع لان الوقت مو وقت اكل ولا شرب، الوقت يدفن الميت ثم يصرف الناس، فلا حاجة لها تركه او لا ترك توزيع الماء او لا. ولهذا عفت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمنع وأنه لا يجوز، وقد يكون هذا وسيلة أيضا إلى التوسع في هذا. قد رأينا بعضها توسع حتى صار بعض الناس يوزع عصير وهكذا، ثم يكون وسيلة إلى جعل مظلة يجلس فيها الناس وهكذا. المقصود أنه لا يبغى التوسع في هذا، كل ما أمكن ترك هذا فهو أولى. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.